وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسه دين أو على بنيه دون بناته أو عاد للسكنى مسكنه قبل عام أو شهد سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له. هنا يعد المسائل التي تبطل الوقف ويذكر الوقف هنا يعد المسائل التي تبطل الوقف ويذكر ما لا يجوز من الأوقاف. من ذلك أن يقف على نفسه، أن يكون الوقف على نفسه، فلا يجوز ذلك أن يكون الوقف على نفسه خاصة، ولو بشريك، ولو وقف على نفسه على شخص مع نفسه فإن الوقف يصح في حق الغير دون نفسه أو على أن النظر له. وإذا وقف أيضا وقفا بشرط أن النظر له أنه هو ناظر الوقف فهذا أيضا لا يجوز عند المالكية. أو لم يحزه، أو لم يحزه أكمل الكلام، أو لم يحزه كبير، كبير وقف عليه، أو لم يحزه كبير وقف عليه، لم يحزه كبير وقف عليه. كذلك إذا وقف على كبير ولم يحزه فإن ترك الحوز يبطل الوقف على هذا الكبير. ولو سفيها، ولو كان الكبير الذي لم يحوزه سفيها فإنه بعدم حوزه لو يبطل الوقف عليه. أو ولي صغير، أو لم يحوزه ولي صغير، الوقف كان على صغير، الوقف كان على صغير ووليه لم يحوزه فإنه بعدم حوز ولي الصغير الوقف على الصغير يبطل الوقف على الصغير. أو لم يخل بين الناس وبين كمس جد، أو لم يخل بين الناس وبين كوقف عام كمس جد، مثلا كأن حفر بئرا ولم يخل بينه وبين الناس، أو ساق ماء معينا عن طريق حنفية ولم يخل بينه وبين الناس، أو بنى مسجدا ولم يخل بينه وبين الناس، فإن ذلك من موانع الوقف التي تبطله. كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه، هذا الشرط فيه أن يكون لم يخل بينه وبين الناس، مثلا هو حفر بئرا أو بنى دارا الأصل فيها أنه يريدها وقفا، أو بنى مسجدا ولم يخل بينهم وبين الناس حتى أفلس أو حتى مرض مرض الموت. قال هنا خلي بينه كمسجد، خلي بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه، قبل فلسه معناها لم يخلي بينه وبين كم، ضرب مثالا بالمسجد بنى مسجدا ولم يخلي بين الناس وبينه، معناه لم يأذن للناس في استعماله حتى أفلس. وموته ومرضه، نعم، أو حتى مات أو حتى مرض مرض الموت. إلا لمحجوره إذا أشهد، إلا لمحجوره، إلا أن محجوره لا يشترط في صحة الوقف عليه أن يحوز، لأنه يحوز له، محجوره يحوز له، الوصي يحوز لمحجوره، وبالتالي إذا وقف الوصي على محجوره وقفا معينا فإنه لا يشترط حوز المحجور لأن الوصي يحوز له، لكن لا بد أن يشهد على ذلك، يشهد على أنه حازه له. وصرف الغلة له. وصرف الغلة له، ولا بد أن يصرف الغلة له. غلة هذا الوقف الذي وقف عليه، غلة هذا الوقف الذي وقف الوصي على محجوره، لا بد أن تصرف للمحجور، أي عائد هذا الوقف. ولم تكن دار سكنه، ولم يكن الوقف دار سكنه، فلا يصح أن يقف على محجوره دار سكنه، دار سكن الواقف الذي هو الوصي، أو على وارث، أو على وارث، وارث بمرض موته، أو على وارث بمرض موته. كذلك لا يصح الوقف على وارث يرثه إذا كان هو الواقف في مرض الموت، إذا كان مريضا مرض الموت. إلا معقبا خرج من ثلثه، إلا معقبا، إلا إذا كان معقبا معناها خرج من ثلث ماله، إلا إذا كان معقبا وسعه ثلث ماله، وإلا بقدر ما يسعه منه. كان معقبا معناها على عقبه، عقبه أولاد أولاده. خرج من ثلث، خرج من ثلث ماله. ذاك ميراث للوالد. نعم، إذا كان معقبا، لأن كان على العقب، لأن كان الوقف على العقب أولاد الأولاد، وخرج من ثلث المال، أنا وسعه ثلث المال، فيكون كميراث للوالد، فيكون كميراث للوالد، يعني أنه يقسم الوقف حينئذ كتقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه. أيوة، أضرب مثالا، رجل عنده ثلاثة أولاد وعنده أربعة أولاد أولاد، ووقف على ولده وعلى وارثه وعقب، عقبه، يعني أنه قال إنه وقف على العقل، عقبه. في هذه الحالة ماذا يعني؟ ما هو الحكم؟ في هذه الصورة تجوز، ولكن ما هو الحكم في تقسيم الوقف حينئذ؟ وترك أما وزوجة فيدخل، وترك أما وزوجة، هو له ثلاثة أولاد وله أربعة أولاد، وله أربعة أولاد أولاد، وترك أما وزوجة مع الأولاد الثلاثة أولاد الصلب. نعم، فيدخلان في مال الأولاد، فيدخلان في مال الأولاد، الأم والزوجة تدخلان في مال الأولاد، معناها يقسم المال أصلا سبعة أسباع، ثلاثة أسباع للأولاد وتدخل معهم الزوجة والأم، وأربعة أسباع لأولاد الأولاد، وأربعة أسباعه لولد الولد، أربعة أسباعه لولد الولد. نعم، وقفا، وقفا طبعا، أربعة أسباعه لولد الولد وقفا، وأما ما كان لأولاد وللزوجة وللأم فهذا طبعا من باب الميراث. وانتقض القسم بحدوث ولد لهما، وانتقض القسم، انتقض القسم معناها لا بد أن نعيد القسم، نستأنفه بحدوث ولد لهما، لهما أي للصنفين، لأولاد ولد، بحدوث ولد، ولد من أولاد الصلب، يعني يكون بأن يصبح أولاد الصلب مثلا أربعة، أو بحدوث ولد من أولاد الأولاد بأن يعني يصبح مثلا أولاد الأولاد خمسة، أن يصبح أولاد الأولاد خمسة، فينتقض القسم ويقسم المال من جديد. كموته على الأصح، كموته على الأصح، كموت ولد من أولاد الصنفين أيضا، كإذا مات مثلا الولد الرابع من أولاد الأولاد وأصبحوا ثلاثة، أو مات الولد الثالث من أولاد، من أولاد الصبي وأصبحوا ولدين، لأن القسمين تقرب طبعا على الأصح، على الأصح. للزوجة والأم، للزوجة والأم، أما موت الزوجة والأم فلا ينقض القسمة، لأنهما يدخلان مع أولاد الصلب فقط. فيدخل يعني فيدخل يعني فيدخل يعني في النقص في حالة النقص مع أولاد الأولاد ويدخل يعني أيضا في حالة الزيادة معهم ودخل فيما زيد للولد دخل أيضا فيما زيد للولد دخل اللي هي اللي هما دخل فيما زيد للولد معناها ما زيد بسبب ولد الولد بسبب زيادة ولد الولد بسبب زيادة ولد الولد فيما زيد للولد معناها الولد إذا زيد له شيء بسبب موت ولد الولد بسبب موت ولد الولد فإن إذا مات واحد من أولاد الأولاد سيصبح المال يقسم على ستة تالي يزاد نصيب الأولاد أولاد يزاد نصيب أولاد الصلبي ويدخلان اللي هما الأم تدخلان أم والزوجة في تلك الزيادة بحبست ووقفت بحبست تشديد صيغة الوقف تكون بإلفاظ منها حبست صيغة الوقف تكون بإلفاظ منها حبست ووقفت ومنها وقفت والله أوقفت وتصدقت وتصدقت كلها صيغ للوقف يا قلت حبست هذا أو تصدقت به أردت التبيد أو وقفته أو أوقفته كلها صيغ صحيحة إن قارنه قيد إن قارن قولك تصدقت به قيد قيد مثلا قيد معين قيد معين كتصدقت به كتصدق به أبدا قارنه قيد معين أو جهة معينة جهة معينة تصدقت بها على الفقراء لا تنقطع جهة لا تنقطع تصدقت بها على الفقراء قارنه قيد معين جهة لا تنقطع تصدقت به على الفقراء ومن أمثلة القيود كان تقول تصدقت به ولا يباع ولا يهب ولا يباع أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر أو لمجهول وإن حصر كذلك يجوز الوقف لمجهول وإن كان محصورا مثلا الفقراء هؤلاء هذا الوقف لمجهول أو المساكين أو أوقفت داري هذه على الفقراء وعلى المساكين نعم ورجع إن قطع مثلا وإن حصر بأن تقول وقفت داري هذا على فقرائي القرية الفلانية وعلى مساكين القرية الفلانية ورجع إن انقطع معناها إذا وقفت على المحصور فإنه يرجع الوقف لصاحبه إذا انقطع المحصور بأنفنه بأن مات المحصورون كلهم بأقرب فقراء عصبة المحبس يرجع لمن؟ يرجع إذا كان المحبس قد مات يرجع لأقرب عصبة فقرائي يرجع للفقراء من عصبة من أقرب عصبة المحبس الذين يعصبونه أقرب فقرائهم إليه يرجع إليه الوقف فيكون وقفا عليه وامرأة لو رجلت عصب نعم وكذلك يرجع هذا بالنسبة للذكور ويرجع على الذكور من الأقربين من أقرب يرجع إلى أقرب الذكور من العصب من عصبة المحبس يرجع إلى أقرب الذكور من عصبة المحبس أقرب الذكور له من عصبته وكذلك يرجع على النساء اللواتي لو رجلنا عصبنا لو رجلنا معناها لو افترض أنهن رجال لعصبنا كمن كالعمة و الأخت وبنت الأخت بنت الأخ عندي بنت الأخ العم كالخالة كالعمتي والأخت وبنت العم نعم فإن ضاق قدم والأمي نعم فإن ضاق قدم البنات فإن ضاق الوقف على الجميع على الرجال والنساء قدم البنات على البنين قدم النساء على الرجال لأنهن أحوج للوقف وعلى اثنين أكمل وبعدهما على الفقراء نصيب من مات له أيوة. وإذا وقف على اثنين أحبس على اثنين وقال هذا حبس على زيد وعمر فإن مات فللفقراء قل الصيغة وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نعم وعلى اثنين قال داري هذه حبس على زيد وعمر وبعدهم على الفقراء فمن مات منهم يا مات زيد نصيبه للفقراء مات زيد وبقي عمرو حي فإن عمرو يأخذ نصف الوقف والنصف الآخر للفقراء الذين سيصير إليهم الوقف بعد زيد وعمر نصيب من مات لهم للفقراء ووقف وقال وقال داري وقف على اثنين وهما زيد وعمر وبعدهم قال على الفقراء فإذا مات زيد فهذا الوقف يقسم بين عمر وبين الفقراء الذين سيصير إليهم الوقف بعد موت الجميع وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم إلا كعلى عشرة حياتهم نصيب من مات من الاثنين للفقراء لهم للفقراء ضمير عائد على الفقراء إلا ذاك على عشرة أيوة حياتهم فيملك بعدهم إلا كعلى عشرة حياتهم إلا إذا قال داري هذه وقف على عشرة من أولاد فلان وسماهم حياتهم فإن من مات منهم لا إن مات من يرجع نصيبه إلى بقية العشرة ولا يرجع شيء على الفقراء إلا بعد موتهم جميعا هذه الصيغة إذن لا يرجع فيها الوقف على الفقراء إلا بعد موت العشرة جميعا وفي كقنطرة وما لم يرجع عودها في مهلها ما لم يرجع وفي كقنطرة ولم يرجع عودها ولم يرجع وفي كقنطرة ولم يرجع عودها في مهلها أيوة. وإذا وقف فيك قنطرة ويقف فيك إقامة قنطرة معينة إصلاحها وإقامتها في مكان معين قنطرة هي جسر ولم يرجع عودها معناها لم يأذن الحاكم والقاضي في إعادة هذه القنطرة لم يرجع عودها ففي مثلها معناها يصرف الوقف في مثل تلك القنطرة في مكان آخر وإلا وقف لها وإلا بأن رجي عودها أنها ستعود لكن بعد فترة يوقف لها معناها يدخر لها يدخر هذا الوقف إلى أن يراد بناؤها فتبنى به وصدقة لفلان فله وصدقة لفلان فله معناها وإذا قال صدقة داري هذه صدقة على فلان على جهة الوقف فهي له الوقف له أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد أيوة. لا يشترط التنجيز أو للمساكين فرق ثمنها قلتها بالاجتهاد طيب إذا قال داري وقف على المساكين وهي دار تستغل معناها تكرى فإن غلتها تفرق على المساكين بالاجتهاد باجتهاد القاضي ولا يشترط التنجيز ولا يشترط بالوقف التنجيز بل يجوز أن توقف أن تقف دارا لمدة ثلاث سنين تقف دارا عن الفقراء لمدة ثلاث سنين لا يشترط تبيد في الوقف لا يشترط أن يكون ذلك أبدا إنما يجوز أن يكون الوقف لمدة معلومة مثلا عشر سنين أو ثلاث سنين، وحمل في الإطلاق عليه، وحمل في الإطلاق عليه. وإذا أطلق الواقف بأن قال داري وقف فإنه يحمل ذلك على التأبيد. كتسوية أنثى بذكر، كذلك إذا وقف الواقف على رجل وأنثى أو على رجال وإناث ولم يعين شيئا، لم يعين نصيبا لأحد ولم يفضل في وقفه الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وإنما سكت قال داري وقف على رجال بني فلان ونساء بني فلان، فإنه يسوى بين النساء والرجال في هذه الحالة. ولا التأبيد معناها يكون للمرأة مع الرجل، يكون نصيب المرأة من نصيب الرجل. ولا التأبيد كمل الكلام. ولا تعيين مصرفه، أعيد الفقرة. كتسوية أنثى بذكر، أيوة. ولا التأبيد كتسوية أنثى بذكر، أيوة. ولا التأبيد ولا يشترط التنجيز، ولا يشترط التنجيز. التنجيز يختلف عن التأبيد. أنا لا يشترط التنجيز معناه يجوز أن تقول داري وقف بعد سنة على بني فلان أو بعد شهر على بني فلان، معناها أن يتأخر وقت الوقف. أيوة. وحمل في الإطلاق عليه، حمل الإطلاق عليه إعادة تنجيز، معناها إذا أطلقت إذا قلت داري وقف على بني فلان معناه أنه وقف، أنها وقف من الآن. كتسوية أنثى بذكر ولا التأبيد، كتسوية أنثى بذكر معناها كذلك عند الإطلاق بدون تعيين نصيب لأحد سيسوى في الوقف بين الذكر والأنثى. ولا التأبيد، لا يشترط التأبيد، لا يشترط كذلك التأبيد في الوقف، معناها يمكن أن تقف دارك لمدة ثلاث سنين أو لمدة عشر سنين أو لمدة عشر أو لمدة خمس سنين وهكذا. ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب، ولا يشترط أيضا تعيين مصرفه، يمكن أن تقول داري وقف ولا تعين المصرف، ولكن يصرف حينئذ إذا لم تعين يصرف فيما يوقف عليه غالبا، فيما يوقف عليه غالبا. وإلا في الفقراء، وإلا بأن لم يكن هناك عرف في أوقاف الناس يقضي بأن الوقف الذي سكت عن مصرفه يصرف إلى الجهة الفلانية فإنه يصرف للفقراء، فإن ذلك الوقف الذي لم يعين صاحبه جهة صرفه يصرف على الفقراء. ولا قبول مستحقه إلا المعين الأهل، ولا يشترط قبول مستحقه، معناها قبول مستحق الوقف الذي يستحق الوقف كالمساكن، كان وقف تدارك على المساكن، لا يشترط قبول المساكين لهذا الوقف، وإنما يشترط قبول الوقف من معين أهل لذلك، يعني معين كزيد بن خالد الأهل لذلك، الأهل للوقف والأهل للقبول والرد، هذا الذي يشترط قبوله. إلا المعين الأهل فإن رد فمقطع، فإن رد الوقف هذا الذي يشترط قبوله وهو المعين الأهل، إذا رد الوقف لصاحبه ولم يقبله فيكون الوقف كالوقف المنقطع يرجع لصاحبه. واتبع شرطه، واتبع شرط الواقف، شرطه أي ضمير يعود على الواقف، واتبع شرط الواقف، أنا إذا اشترط في وقفه شروطا فإنه لا بد أن تتبع. إنجاز كتخصيص، إذا جاز الشرط لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا جاز الشرط يتبع وإلا لم يتبع. كتخصيص مذهب، تخصيصي ماذا قلت؟ كان يقول داري وقف على المالكية، داري هذه داري التي هي مملوءة بمكتبة معينة، هذه الدار المملوءة بالكتب، هذه الدار المملوءة بالكتب وقف على المالكية. تخصيص مذهب معين أو ناظر، أو ناظر معين، أو يقول هذا الوقف، هذه المزرعة وقفتها للفقراء وناظرها هو فلان ابن فلان. الناظر معناها القائم بمصالح، القائم بمصالح الوقف. أو تبدئة فلان بكذا، أو تبدئة فلان، مثلا وقفته مزرعتي هذه على بني فلان، لكن يبدأ بفلان فيعطى منها قدر كذا. وإن من غلة ثاني عام، وإن من غلة ثاني عام، وإن كان القدر الذي عينت أيها الواقف لفلان هذا أنه يبدأ به ويعطى مثلا، تقلت مزرعتي هذه وقف على بني فلان ويبدأ بزيد منه فيعطى 100 كيلوغرام، فإذا لم يفي العام الأول بما عينت لزيد فإنه يؤخذ من العام الثاني، من غلة العام الثاني ما يكمل ما عينته لزيد الذي يبدأ به. إن لم يقل من غلة كل عام، إلا إذا قال لزيد يبدأ بزيد فيعطى 100 كيلوغرام من غلة كل عام، فإنه إذا كان هذا العام لم يفي بما يعطى لزيد، ما يعطى لزيد ويبدأ به، لأن زيد سيبدأ به ويعطى 100 كيلوغرام، فإذا لم تكن غلة هذا العام كافية لنصيب زيد والقدر الذي عين لزيد فإنه لا يعطى من العام الثاني شيئا، لا يعطى من العام الثاني، لا يكمل له من العام الثاني، وإنما يعطى من العام الثاني أيضا القدر الذي عين له، ولا يكمل عام من عام حينئذ، لأنه قال له من غلة كل عام كذا فيعطى ما وجد فقط في كل عام. أو أن من احتاج من المحبس عليه باع، أو أن من احتاج، واشترط أيضا الواقف على أن من احتاج من المحبس عليه، من الذين حبس عليهم الحبس، من احتاج منهم لنقود، من احتاج منهم لمال جاز له أن يبيع الوقف يشوث له، اشترط ذلك. باع نصيبه من الوقف، جاز له أن يبيعها. أو إن تسور عليه قاضي أو غيره رجع له أو لغيره، أو يشترط الواقف أنه إن تسور عليه قاضي، معناها إذا تسلط على الوقف قاضي أو سواه رجع للوقف له هو لصاحبه، أو رجع لورثته أيضا يوفى له بهذا الشرط. على ولدي ولا ولد له، كذلك إذا قال هذا وقف على ولدي ولا ولد له فإنه يرجع عليه الوقف، لا بشرط إصلاحه على مستحقه كأرض موظفة، لا يجوز اشتراط إصلاحه على، لا بشرط إصلاحه على مستحق، لا بشرط إصلاحه على مستحق، لا يجوز أن يشترط الواقف على المستحق للوقف أي الموقوف عليه، يشترط عليه أن يصلح الوقف من غير غلة الوقف، أن يصلح الوقف من غير غلة الوقف، لا بشرط إصلاحه على مستحقه كأرض موظفة، كأرض موظفة من الأرض الموظفة التي عليها خراج، لا يجوز للواقف أن يشترط على الموقوف عليه أن يخرج الخراج من تحت يده، أن يخرج الخراج من جيبه، بل الخراج إنما يخرجه من غلة الأرض لا غير، إلا من غلتها، إلا من غلتها، لا يشترط عليها أنه يخرج الخراج من غلتها أو يصلح عن غلتي، هذا الشرط جائز. هذا الأصح. عدم بدء بإسراحه أو بنفقته. كذلك لا يجوز له أن يشترط عليه أن لا يبدأ بإصلاح الفاسد. كعلى ولدي ولا ولد له، لا بشرط إصلاحه على مستحقه، كأرض موظفة إلا من غلتها. على الصحيح. يقول هنا بأن شرط الواقف ما كان منه جائزا يلتزم به، وما لا يجوز لا يجوز الالتزام به. وأعطى مثالا، قال أعطى أمثلة وبدأ يسردها، ومنها قال عيد الفقرة كأرض قبل الأرض، كعلى ولدي أيوة، ولا ولد له، كعلى ولدي ولا ولد له، فإنه يرجع إليه الوقف. أيوة، لا بشرط إصلاحه على لا بشرط، لا يجوز شرط إصلاحه، شرط إصلاحه على مستحقه. معناها الذي صرف إليه الوقف لا يجوز للواقف أن يشترط عليه إصلاحه، ومثل لذلك بأرض موظفة، أرض عليها خراج. لا يجوز للواقف أن يشترط على الموقوف عليه أن يتولى إخراج الخراج من جيبه. أيوة، كأرض موظفة. نعم، أكمل. إلا من غلتها، إلا إذا اشترط عليه أن يخرج الخراج من غلة هذه الأرض أو أن يصلحها من غلتها. اشترط الواقف على الموقوف عليه أن يصلح أرضا موقوفة، أرضا وقفها عليه، أن يصلحها من غلتها أو أن يخرج خراجها من غلتها، فذلك جائز. على الأصح، وخلاف الأصح أنه لا يجوز. أو عدم بدء بإصلاحه. كذلك لا يجوز أن يشترط عليه أنه لا يبدأ بإصلاح الوقف من غلته، لا يجوز أن يشترط عليه ذلك. أو بنفقته، ولا يجوز أن يشترط عليه أنه لا يبدأ بالنفقة على الوقف من غلته، نفقة على الوقف إذا كان حيوان من غلته، أو إصلاحه إذا كان عقارا من غلته، لا يجوز أن يشترط عليه ذلك. إن اشترط الواقف على الموقوف عليه أن لا يبدأ بإصلاح الوقف من غلته، وأن لا يبدأ بنفقته من غلته. وأخرج ساكن الموقوف عليه السكنة. وأخرج الساكن الموقوف عليه السكنة. قال وأخرج الساكن الموقوف عليه السكنة. وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنة. أكمل الكلام. إن لم يصلح لتكرى له. نعم، إن لم يصلح. وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنة، معناها من وقف عليه وقف معين ليسكن فيه ولم يصلح يخرج حتى يكرى هذا المكان ليصلح من كرائه، يتم إصلاحه من كرائه من غلته. وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال. وأما الفرس التي وقفت للغزو في سبيل الله فإنها ينفق عليها من بيت مال المسلمين. فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كان. فإن عدم بيت المال أو عدم المال في بيت المال، بيع الفرس وعوض به شيء يصلح للجهاد في سبيل الله، وهو السلاح الذي لا يحتاج إلى نفق. كما لو كلب مريضا، كما لو كلب فإنه أيضا يباع ويشترى به سلاح. وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله. وما لا ينتفع به، وما وقف مما لا ينتفع به في الوقت الراهن، مما تعطلت مصالحه في الوقت الراهن من غير عقار، فإنه يباع ويصرف في مثله. أو شقصه. يصرف في مثله أو شقصه أو جزء منه أو في جزء منه، أو يباع أو يصرف في جزء منه. إذا لم يكن ثمنه كافيا لشراء مثله بالتمام والكمال فإنه اشترى به شخصه أي جزء منه. كأن أتلف. كأن أتلف. أيوة. وغدر الذكور وما كان نعم. من الإناث. كأن أتلف. كأن والله كأن تلف هو الصحيح. كأن تلف. معناها إذا تلف الوقف فإنه غير العقاري فإنه يباع ويجعل في مثله أو في شخصه. نعم. وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث. وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث. معناها يباع فضل الذكور. معناها إذا وقف إنسان حيوان معين فإن الذكور يباع فإن الذكور تباع وتباع أيضا كبيرات الإناث ويجعل الجميع في إناث لأن الإناث هن اللواتي يستمر بهن الوقف. لا عقار وإن خرب. لا عقار لا يباع عقار وإن خرب وإن أصابه الخراب. ونقض. ونقض بضم النون. ونقض ولو بغير خرب. نعم. ولا يباع نقض العقار معناها منقوضه ولو بيع بغير خرب ولو بيع بغير خرب من العقار. أن هذا العقار يصلح فقط ولا يباع ولو منقوضه وإنما يصلح ولو كان سيشتري به غير خارب عقار غير خارب. إلا لتوسيع كمسجد. إلا إذا اضطر لذلك في توسيع مسجد معين يحتاج إليه يحتاج المسلمون إلى توسعته فإنه إذا حاطت به العقارات الوقفية فإنها تباع وتجعل في مكان آخر توسيع المسجد. ولو جبران. ولو جبران ولو ولو ولو منع منع صاحب منع منع ناظر الوقف وأباء أن تباع فإن الحاكم يجبره على بيعها ويعوض له وهو عليه أن يشتري بالعوض مكان مماثل. وأمروا عقارا مماثل. نعم. وأمروا بجعل ثمنه لغيره. وأمروا بجعل ثمنه لغيره معناها وأمروا اللي هم من أجبروا على البيع أمروا بأن يجعلوا ثمنه لغيره ثمنه لغير في غيره في غيره نعم في عقار آخر. ومن هدم وقفا فعليه إعادته. ومن هدم وقفا فعليه إعادته. من هدم وقفا فعليه إعادته. من هدم وقفا معينا خطأ أو عمدا فعليه جبرا إعادته أن يعيده كما كان. وتناول الذرية. وهنا سيقول لك جملة من الصيغ وسيحد لك الأفراد التي تدخل في هذه الصيغ. هناك صيغ كم يدخل فيها من الأفراد وماذا تتناول. وقال إن الذرية تتناول ماذا. وتناول الذرية وولدي فلان وولدي فلان وولدي فلان وفلانة وفلانتهم ولدي فلان وفلانتهم. نعم. وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة نحمي الكلام. أو الذكور. أو الذكور والإناث. أو الذكور والإناث وأولادهم الحافدة. وأولادهم الحافدة. إذا قال وقفت هذا الوقف على ذريتي أو وقفته على ولدي فلان على ولدي فلان وفلانة أو قال وقفته على الذكور والإناث من ولدي وأولادهم يتناول الحافظ أو الحافظ هو ابن البنت أحفادهم أبناء البنات تتناولهم تتناولهم هذه الصيغة، تتناولهم الذرية، وتتناولهم ولدي فلان وفلانة، وتتناولهم أولادي الذكور والذكور والإناث وأولادهم. هذه الصيغة تتناول الحافد، تتناول الأحفاد، معناها بهذه الصيغة يشتركون مع الأولاد في الوقف. لا نسلي وعقبي وولدي وولدي ولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني. أما هذه الصيغة التي سيذكر لك فإنها لا تتناول الحافد، قلها أعدها. نسلي، لا نسلي، معناها إذا قال هذا وقف على نسلي فلا يتناول الأحفاد، لا يتناول بنات الأبناء، بنات أولاد البنات. نعم. لا نسلي وعقبي، وكذلك إذا قال هذا وقف على عقبي لا يتناول الأحفاد، لا يتناول بناء أولاد البنات. وولدي ولدي، ولدي ولدي أيضا إذا قال هذا وقف على ولدي ولدي لا يتناول الأحفاد. وأولادي، وأولادي إذا قال هذا وقف على أولادي لا يتناول أيضا أولاد، لا يتناول أيضا الأحفاد. وأولادي أولادي، وأولادي أولادي أيضا هذا لا يتناول الأحفاد، إذا قال وقف على أولادي أولادي لا يتناول الأحفاد. وبني، وإذا قال هذا وقف على بني فإنه لا يتناول أيضا الأحفاد. وبني بني، وإذا قال هذا وقف على بني بني أيضا لا يتناول الأحفاد. وفي على ولدي وولدهم قولان، وفي وإذا قال هذا وقف، وفي قوله هذا وقف على ولدي وولدهم قولان، هل يتناول الأحفاد أو لا يتناوله، ولا يتناوله، هذا فيه قول. والإخوة الأنثى، وإذا قال هذا وقف على إخوتي فإنه يتناول الأنثى، يتناول الإخوة من الذكور والإناث. ورجال إخوتي ونساؤهم الصغيرة، وإذا قال هذا وقف على رجال إخوتي ونسائهم فإنه يتناول الصغير من الإخوة والكبير. وبني أبي إخوته الذكور وأولادهم، نعم، وإذا قال هذا وقف على بني أبي فإنه يتناول الذكور فقط وأولادهم ولا يتناول الإناث. وآلي وأهلي العصبة، نعم، وإذا قال هذا وقف على آلي أو على أهلي فإنه يتناول عصبته خاصة. ومن لم ومن لو رجلت عصبت وأقاربه، نعم، ويتناول العصبة زيادة على امرأة إن رجلت عصبت كالعمة والأخت. نعم. وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا، وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا، وإذا قال هذا وقف على أقاربي فيتناول أقاربه من جهة الأبي وأقاربه من جهة الأم مطلقا، سواء كانوا إناثا أو ذكورا. وإن نصرى، وإن نصرى، وإن كانوا نصارى، وإن كانوا ليسوا مسلمين، كانوا ذميين. ومواليه المعتقى، وإذا قال هذا وقف على مواليه فإنه يتناول المعتقى. أكمل. وولده ومعتقى أبيه وابنه، نعم، فإذا قال هذا وقف على على إذا قال هذا وقف على مواليه فإن هذا يتناول المعتقى وولد المعتقى ومعتقى أبيه ومعتقى ابنه، معناها العبد الذي اعتقه هو أو العبد وابن العبد الذي اعتقه هو ابن العتيق، وكذلك يتناول معتوق أبيه ومعتوق ابنه. وولده ومعتق أبيه وابنه، وقومه عصبته فقط، وإذا قال هذا وقف على قومي فإنه يتناول العصبة فقط. وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ، وإذا قال هذا وقف على الطفل من ذرية فلان أو على الصغير، طفل وصبي، وقال وقف على صبي على أصبياء بني فلان، ويقال وقف على الطفل أطفال بني فلان وصغير، وقال وقف على الصغار من أبناء فلان فإنه يتناول غير البالغين. لا يبلغ. لا يبلغ. وشاب. نعم، أكمل الكلام. وحدث للأربعين. أيوة. وإذا قال هذا وقف على الشبان والأحداث فإنه يتناول هم إلى الأربعين، إلى الأربعين معناها لا يتناول من ساد على الأربعين. إذا قال هذا وقف على الشبان وقف على الأحداث فإنه لا يتناول من ساد على الأربعين سنة. وإلا فكهل للستين. وإلا بأن زاد على أربعين فكهل، معناها إذا قال هذا وقف على الكهول فإن هذا الوقف يكون على الذين زادوا على الأربعين ولم يبلغوا ستين، ما بين الأربعين والستين. وإلا فشيخ. وإلا بأن زاد على الستين فشيخ، إذا قال هذا وقف على الشيوخ من أبناء فلان فإنه يتناول من زاد على الستين. نعم. وشمل الأنثى كالأرملي. أيوة. وشملت هذه الصيغة، شمل ما تقدم الأنثى، معناها إذا قال وقف على الأطفال يشمل الأنثى، إذا قال وقف على الصبيان يشمل الأنثى، إذا قال وقف على الشبان يشمل الأنثى، وإذا قال وقف على الأحداث يشمل الأنثى، وكذلك إذا قال وقف على الكهول وعلى الشيوخ شمل الأنثى. كالأرملي. كالأرملي. الأرملي كذلك إذا قال هذا وقف على الأرملي فإنه يشمل الذكر والأنثى. والملك للواقف للغلة. هو الملك الواقف لمن؟ للواقف للغلة. غلة الواقف ليست الواقف ولكن ملكه للواقف. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه. هو فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه، معناها للواقف ولوارث الواقف أن يمنع من يريد إصلاح عقار كان وقفا منهما وأراد أن يصلحه بطريقة معينة لا ترضيهما لهما أن يمنعه. ولا يفسخ كراؤه لزيادة. وكراء الوقف لا يفسخ بسبب الزيادة، معناها إذا قام ناظر الوقف وأكرع وقفا عبارة عن دار أكرعها لمدة 5 سنوات وزاد السعر غلى السعر فإنه لا يفسخ بسبب غلاء الأسعار. ولا يقسم إلا ماض زمنه. ولا يقسم من غلة الوقف إلا ما مضى زمنه، فلو أنه أكر الوقف بشيء معين وأخذ ثمنه مقدما فإنه لا يقسم منه إلا ما مضى زمنه. وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين. وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين، معناها الناظر يجوز له أن يكري الوقف لمدة 2 أو 3 سنوات إذا كان على معين، إذا مثلا كان الوقف على إذا كان على معين، كان الوقف على معين على مثلا بني فلان أو بني سعد فيجوز له أن يكري لمدة 1 أو 2 سنوات كل الوقف لمدة 1 أو 2 سنوات هذا الناظر. نعم. أو 2 أو 3 سنوات لأن الكافة تدخل السنة الثالثة. ولمن مرجعها له كالعشر. أيوة. أما بالنسبة لمن يرجع إليه الوقف، الوقف إذا انقطع يرجع إلى صاحبه إلى مالكه الأصلي، فبالنسبة لمالكه الأصلي يجوز للناظر أن يكري له الوقف لمدة 10 سنوات أو 11 سنة أو 11 سنة. وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف. وإن بنى محبس عليه، معناها هناك شخص حبست عليه أرض وبنى عليها بناء ومات قبل أن يبين هو وقف أم لا، أهذا البناء وقف أم لا، فإنه يعتبر وقف. وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده. تكمل الكلام. ولم يعينهم فضل المولى. فضل المولى. أيوة. إذا وقف شخص على أكمل عيد الفقرة. على من لا يحاط بهم. إذا وقف شخص على من لا يحاط بهم كالفقراء قال هذا وقف على الفقراء. أو على قوم وأعقابهم. وعلى قوم وأعقابهم قال هذا وقف على رئام نيجير. أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى. أو على كولده ولم يعينهم، قال هذا وقف على أولادي ولم يعينهم فضل المولى معناها الذي يتولى نظارة الوقف، يفضل من شاء بحسب ما يراه المصلحة. فضل المولى، أيوة، أهل الحاجة والعيال. نعم، فضل المولى أهل الحاجة والعيال، معناها يعطي أهل الحاجة والعيال من هؤلاء، يعطيهم أكثر أفضل مما يعطي الآخرين. في غلة وسكنى يفضلهم في ماذا؟ يفضلهم في الغلة، معناه يعطيهم من الغلة أكثر مما يعطي الآخرين، ويفضلهم في السكنى، يعطيهم من السكنى أكثر مما يعطي الآخرين. ولم يخرج ساكن لغيره. أيوة، أما من سكن وقفا معينا ممن هو مستحق للوقف فإنه لا يخرج ليسكن غيره إلا بشرط، إلا إذا كان في شرط الواقف أنه متى جاء فلان فإنه يقدم في السكنى، فإنه يخرج له غيره. أو سفر قطاع أو بعيد، أو إذا سافر هذا الذي يسكن، سافر سفرا قطاعا عن الدار التي كان يسكنها وهي موقوفة عليه وكان يسكنها، لكنه سافر عنها سفرا قطاعا أو سفرا بعيدا، فإنه يجوز أن يخرج منها ويسكن غيره فيها، لأنه إذا لم يخرج تتعطل منافعها. باب، نعم، باب الهبة. في هذا الباب سيتكلم عن الهبة، والهبة الأصل في ها من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وهبت ولدي هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مثل هذا لولدك، لجميع ولدك؟ قال لا. قال اتقوا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بكل ولدك؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا في أولادك. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وفي حديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول عند عند عند الأربعة وأحمد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا ما يعطيه الوالد ولده إلا ما يعطيه الوالد ولده. حديثنا الحديث أبي هريرة. أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا ما يعطيه الوالد ولده. خرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء قال إن رجلا وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويذهب عليها. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرها فهي للذي وهبت له. وفي رواية لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أعمر عمرها فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك حياتك فإنها ترجع على صاحبها. ولأبي داود ولي النساء وأبي داود لا ترقبوا ولا تعمروا، فإن من أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لغرابته. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعها صاحبها فظننت أنه يبيعها برخص، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعها وإن أعطاكها بدرهم. وفي حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. في حديث أبي هريرة عند البزار وفي إسناده ضعف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة هي الحقد. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. خرجه الحاكم وصححه، والمحفوظ أنه من قول عمر رضي الله عنه. والآيات في باب الهبة كثيرة مشهورة. نعم. قال هنا الهبة تمليك بلا عوض. ما هي الهبة؟ هناك الهبة وهناك الصدقة وهناك الهدية. أما بالنسبة للهبة فهي تمليك بلا عوض، هذا أصل الهبة. وأما إذا كانت هبة ثواب فهي ضرب من البيع، ما إذا وهب للثواب يأخذ مقابلها عوضا فهي ضرب من البيع. وأما الصدقة فهي لغرض الآخرة، أنا صدقة تصدق بها ليكسب أجرا، يتصدق بها على المحتاجين، ما يعطى للمحتاجين لينال العبد أجره، هذه الصدقة. وما يوهب للوداد والتلطف وتحسين المعاشرة هذه هبة بلا عوض. وما يعطى للأشراف لتكريمهم وإجلالهم هذه هدية. نعم.